اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. انا مش هيقفكم من نفسكم، لان انتم ضيعوا انكم ماتت والتعاليم بتاعه الاسلام ضيعوا منكم، انما اصلا يحيي الارض بعد موتها، وكانت بشاره لهم انهم سيعودون الى حياه الايمان بافضل مما كانوا قبل ذلك. قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون.